هذا السائل يعتقد أن هناك فرقا بين التراويح والقيام، والحقيقة أن لا فرق بينهما، فالتراويح من قيام الليل، ولهذا نعتبر المسلمين قائمين برمضان من أول ليلة. وأن قوله عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يشمل التراويح، فإنها من القيام بلا شك. لكن جرى عرف الناس أن ما أطيل فيه القراءة والركوع والسجود فهو قيام، وما خفت فهو تراويح، وهذا مفهوم عرفي وليس مفهوما شرعيا، بل المفهوم الشرعي أن القيامة والتراويح شيء واحد، كلاهما قيام لليل، لكن القيام المعروف عند الناس يطال فيه الركوع والسجود لأنه غالبا يقع في آخر الليل، وآخر الليل ينبغي فيه الإطالة ليتمكن الناس من الدعاء على ما من الدعاء بما يريدون، فإن آخر الليل وقت الإجابة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألوني فأعطيه ومن يستغفروني فأغفر له حتى أطلع الفجر. وقول السائل أو القيام ما كان بعد النوم، نقول هذا السؤال مبني على ما سبق من أن السائل يظن أن هناك فرقا بين التراويح والقيام، فإذا قلنا أن القيام هو الصلاة في الليل ويشمل التراويح لم يرد علينا هذا السؤال. نعم. بارك الله فيكم. السائلة رمزت لاسمها بميم صاد، تقول أكرمنا الله عز وجل بدخول دين الإسلام، أنا وبعض إخواني، وسؤالي ما هي حقوق الوالدين الكافرين على الأبناء المسلمين وكذلك الأشقاء والأقارب من حيث الزيارات والنفقة والصلة، ومتى تكون النفقة واجبة ومتى تكون مستحبة؟ بارك الله فيكم. الواجب على الولد المسلم تجاه والديه أن يبرهما فيما يتعلق بأمور الدنيا، لقول الله تبارك وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حماته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأمر الله تعالى أن نصاحب الوالدين الكافرين في الدنيا معروفا، فننفق عليهما ونكسوهما ونهدي إليهما، ومع ذلك ندعوهما إلى الإسلام، فلعل الله أن يوقع في قلوبهم الإيمان حتى يسلموا. وكذلك وقال في الأرحام على الأقارب الذين ليسوا بمسلمين، يقال إن لهم رحما لا بد من صلاتها فتوصل ويدعى هذا القريب الموصول إلى الإسلام، لعل الله أن يفتح عليه. بارك الله فيكم. هذا السائل محمد حامد الصبحي مكة المكرمة يقول أسأل عن سنة صلاة الفجر إذا فاتت المصلي، هل يجوز للمصلي أن يصلي السنة بمنزله إذا كان من جيران المسجد؟ سنة الفجر وغيرها من السنن الأفضل أن تكون في البيت حتى ولو كنت في مكة، فإن صلاتك النافلة في بيتك أفضل من صلاتك إياها في المسجد الحرام. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وهو في المدينة أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهذا عام، وقد قاله في المدينة فيدخل فيه مسجده عليه الصلاة والسلام، مع أنه قال